قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية مهمة جدا، فيها خطاب للمؤمنين بأنه لا يجوز لهم، لا تحرموا، هذا نهي، والنهي يفيد الحرمة. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا يجوز للمؤمن